يا بريح علي ويا قاطع كبد وسمي اذبحوني في نحر ورمش عيونها ذيك لو تطلبني يا القلب بعطيها دمي وذيك لو تطلبني يا دونها يا بريح علي ويا قطع كبدي وانسمي اذبحوني في نحارها ورمش عيونها ذك لو تطلبني